أعزائي مستمعي راديو الأدب العربي، أهلا بكم في رحاب أكتوبر العظيم، شهر البطولات والانتصارات عبر الأدباء من خلال متغيرات كثيرة وحقب مختلفة عن مجتمعاتهم. وسواء حرب الاستنزاف أو نصر أكتوبر، فقد أخذ مساحة لا بأس بها، وإن كنا نحتاج لكتاب يرصدون الكثير من البطولات التي لم ترصد. والحكاية والرواية اليوم حول رواية العمر لحظة لأديبنا الرائع يوسف السباعي. ترى من هو يوسف السباعي؟ يوسف السباعي هو كاتب من طراز رفيع، نجح في صياغة العالم برؤية مختلفة بين ضفتي أعماله. يمتلك أبجدية شاعرية مكنته من كتابة العشرات من الأعمال والتي ما زالت حية في تاريخ الأدب المصري. لقب بفارس الرومانسية، بينما أطلق عليه أديب نوبل نجيب محفوظ لقب جبرت العصر. كانت بدلته العسكرية تخفي وراءها كاتبا متفردا، وأصبح من أبرز العلامات في الحياة الثقافية والفكرية العربية، كما زخرت المكتبة السينمائية والتلفزيونية بأعمال درامية مأخوذة عن أعماله الروائية. يعني أنا بكتب وعمري ما تأنقت في جملة، حتى لدرجة أن أنا قلت لك لما طه حسين كتب عن مقدمة الفيلسوف قال إن الفرق بين محمد السباعي ويوسف السباعي إن محمد السباعي اللغة بتاعته منتقاة، وإن يوسف السباعي بيأدي بأيسر المعاني بأيسر السبل. وأنا قلت إن ده الفرق، أما بعتبروه الزم ده بعتبره فرق بين جيل وجيل. استطاع يوسف السباعي أن يكتب اسمه على شاشة السينما أكثر من 30 مرة، ما بين كاتب للسيناريو أو صاحب القصة الأصيلة للفيلم، كما تم أيضا اختيار 4 من هذه الأفلام من بين أفضل 100 فيلم في تاريخ السينما المصرية. ارتبط اسم يوسف السباعي بالعمل الخالد رد قلبي الذي يحكي إرهاصات قيام ثورة يوليو عام 1952، وأيضا جسد حياة أبطالها في الروايات ولكن بدون مباشرة. سماء صافية واحدة وعلى أرض طيبة واحدة عشت وإياها على مدى البصر، ومع ذلك ما نظرت إليها إلا وأحسست بيننا بهوة عميقة من اليأس فرضتها سدود الفوارق وحوائل التقاليد. إنجي، أنا ما جيتش هنا إلا عشانك، عشان أشوفك. كنت فاكر إن ثقتك فيا مش هتخليك تسيء الظن بيا. مش أنا اللي أتشفى فيك يا إنجي، أتشفى في نفسي. نفسك صحيح يا علي، رغم كل السنين اللي فاتت دي. هتظلميني تاني وتفتكر إن الزمن مهما طال يأثر على حب ليكي. ليه ما حاولتش تتصل بيا؟ ليه ما حاولتش تشوفني طول السنين اللي فاتت؟ أنا فضلت في مصر عشانك يا علي. إنجي، مرة أبويا طلب إيدك من والدك افتكروا إنه مجنون. يا ترى لو طلبتها أنا دلوقت تفتكر إني مجنون؟ أنا عشت سنين مستنية الكلمة دي منك. يعني موافقة؟ بتسألني يا علي. طب يلا بينا. على فين؟ نعيش سوا، كفاية اللي ضاع من عمرنا. ولد يوسف السباعي في 17 يونيو عام 1917، وتقلد العديد من المناصب الثقافية التي بدأها برئاسة تحرير مجلة آخر ساعة، إلى أن اختير وزيرا للثقافة في عهد الرئيس محمد أنور السادات، ثم تقلد منصب نقيب الصحفيين عام 1977، حيث أغتيل في 18 من فبراير عام 1978، وذلك في لارناكا عاصمة قبرص، عقابا له على مرافقته للرئيس الراحل محمد أنور السادات خلال رحلته إلى القدس. تعود بدايات الأديب الراحل إلى أواسط الأربعينيات من القرن الماضي، حيث تركزت أعماله على الأدب والكتابة، ونشر مجموعات قصصية، وبعدها بدأ بكتابة الروايات كرواية نائب عزرائيل عام 1947، وأتبعها بالعديد من الروايات، وذلك في فترتي الخمسينيات والستينيات. قدم أيضا ما يربو على 20 مجموعة قصصية، كما أصدر العشرات من الروايات، وآخر هذه الروايات العمر لحظة سنة 1973. أهم ما يلفت الأنظار في هذه الرحلة هي البدايات، حيث اتبع الكاتب اسلوبا غرائبيا ملحوظا، فقد كان يرجع الى مجلات اجنبية تنشر رسومات بالغة الجاذبية مصاحبة لقصص اجنبية، وكان يقوم بكتابة قصص قصيرة من وحي خياله تتناسب في موضوعها مع طبيعة الرسوم. وقد نشر هذه الأقاصيص بالرسوم في العديد من المجلات، فيما بعد قام بجمع هذه الكتابات والرسوم في كتب من أبرزها هذا هو الحب، نائب عزرائيل، ويا أمة ضحكت. إلا أن البدايات الأدبية والشهرة جاءت في عام 1948 حين نشر روايتين هما أرض النفاق والسقامات، اللتين أثارت الكثير من الجدل. وقد لاحظ الدكتور طه حسين أن السقامات مكتوبة بلغة عربية رصينة، رغم أنها تدور في حي شعبي هو حي السيدة زينب. يعني من القصة القريبة لي حقيقة السقامات، يعني بتمثل جزء كبير من طفولتي، وبعدين فيها شعور الأب والابن، فيمكن ده بيقربها لقلبي أوي. انا عم هريحك. مش عارف افندي، ما تمشيش، انت فاهمني غلط. انا صحيح اتخذت شويه لما عرفت انك حنوتي. انت اصلا ما تعرفش حكايتي. انا عارف، مش ضروري اسالك عشان اعرف. اللي بيحب واحد بيحس بيه. انا كان ممكن اكذب عليك واقول لك بشتغل اي شغلانه تانية، لكن الصحوبيه اللي بحق وحقيق ما يدخلش فيها كذب ابدا. انا ما صدقت لقيت صاحب في الدنيا دي اكلمه واشكيله همي واحس بيه ويحس بيا، اضحك له تطلع الضحكه من قلبي بحقي وحقيق، يسيب دمعته وتنزل على خد قدامي من غير ما يخجل. انا ما اقدرش اجبرك على عشرتي. مش حاتم، انا مش عايزك تاخد على خاطرك مني. طب يلا بينا على قهوة الأفندية. أما الرواية الثانية فلا يكاد يكون هناك عمل روائي شبيه بموضوعها، فهي تنتمي إلى أسلوب بالغ السخرية، ويبدو أنه تأثر كثيرا بالقصص التي كان يستوحيها من الرسوم في المجلات العالمية. في الحقيقة أنا اللي حكون سعيد جدا يا رمضان بوجودي مع شخصية زي سيادتك من أعظم شخصيات المجتمع. المجتمع اللي يرحمكم الله أشكرك. المجتمع اللي فيه أمثالك وأمثالي من الوصوليين والانتهازيين رايح في داهية. لا، داهية واحدة مش كفاية، بستين داهية. مسعود انت سكران؟ ايه ده بيهزر معاك يا دي صام. الله يجازيك يا مسعود. تضحك على ايه يا راجل يا اف؟ هزار ده برضو؟ لا، ده انت زودتها قوي يا مسعود. لا مدام مش هزار ما يصحش تهني في بيتك. بيتي؟ ده بيت، ده بتسمي ده بيت؟ ده بقى صالطة كله تلخبط على بعضه. اخرس يا سكران يا تبه يا جغبوع، انا بيتي بيت محتغم. محتغم؟ هنجيله الاحتغام منين يا اختي؟ منك انتي؟ ولا من ديسمبر؟ ولا من الست سوسو؟ مالها الست سوسو يا الدلعادي؟ انا واحدة ماشية بشرفي. شرفك؟ اضحكتني يا امرأة. يوسف السباعي هو أول كاتب من جيله انتبهت إليه السينما، ففي عام 1950 قام محمود ذو الفقار بإخراج فيلمه أخلاق للبيع عن رواية أرض النفاق، ولم تكن هناك أي علاقة بين النص الأدبي وما جاء فيه وبين الفيلم، سوى فكرة أن هناك حانوت يبيع الأخلاق للمواطن أحمد الزبون الوحيد للحانوت، وهذا يسبب له الكثير من المشاكل. كانت روايات السباعي هي الأولى دائما والتي صنعت ظاهرة اللجوء إلى الأدب، ففي عام 1954 عرض فيلم آثار على الرمال، وهو من إخراج جمال مدكور عن رواية فديتك يا ليلى، واستطاع السباعي أن يخلق الرومانسية الجديدة بروايته وبالأفلام المأخوذة عن هذه الروايات. وقد تأثر السباعي كثيرا برواية حذاري من الشفقة للكاتب الألماني إتسيفان سيفايد، حول الشاب الذي يقع في غرام فتاة من ذوي الحالات الخاصة ولا يعرف هل يحبها أم أنه يشفق عليها. وقد أضاف المؤلف قصة حب موازية صارت بمثابة العلاج من الصدمة والتي أصابته جراء انتحار حبيبة. كانت هذه الرواية بمثابة السيل الذي تدفق من نهر الأدب المصري إلى بحر السينما الواسع، واكتشف السينمائيون المصريون أن القصص المنشورة لدى الكتاب المصريين الجدد صالحة لأن تقدم في السينما. وكان السباعي في هذه الفترة قد نشر رواياته الرومانسية أو الرومانسية السياسية، وبعض أبطال هذه الروايات من الضباط أسوة بالضباط الذين قاموا بثورة يوليو. كان السباعي زميلا لهم في سلاح الفرسان، ولذا فإن بطل روايته إني راحلة هو ضابط يحب ابنة خاله، وهو في حالة غرام مع ابنة الخال الذي يسعى لتزويج ابنته من ابن وزير سابق، مما يدفع العاشقين إلى الهروب معا. وبسبب المرض يموت الضابط، ثم تكتب الفتاة مذكراتها وتقرر الانتحار بعد أن تقوم بحرق الكوخ الواقع على شاطئ البحر. عايدة سامحيني، أنا مش أمين، لا غصب عني، مش بإيدي، أنا بحبك يا عايدة، وكان منايا أنت ما سبكيش لوحدك. ما تقولش كده، إحنا هنفضل مع بعض على طول لحد ما نعجز ونموت لآخر العمر. آخر العمر؟ كنت فاكر إنه بعيد، ما كنتش فاكر إن آخر العمر في أوله إنه قريب بالشكل ده. أحمد، ما يقيش دموعك أغلى من أي شيء بتبكي عليه، حتى أنا أرجوك ما تعيطيش، اسمعي الكلام يا عايدة، عشان أحبك أكتر وأكتر. حاضر حاضر. أيوة كده، أنا عايزك تبقي جميلة زي ما انت دايما، لانك اخر حاجه هتشوفها عني. انا ما كنتش اتمنى اكتر من انك تكوني جنبي لاخر العمر. هذه قصتي دون تحريف او كذب، فالاموات لا يكذبون. كتبتها لتكونوا عادلين في حكمكم علي وعلى أحمد، ولم يبق لي بعد هذا إلا أن أرحل. في رواية اليوم العمر لحظة، يرى الروائي يوسف السباعي أن العمر لحظة، فقد يعيش الإنسان حياته دون أن يجد تلك اللحظة التي تجسد العمر بأكمله، وقد لا يعيش الإنسان إلا تلك اللحظة فتغنيه عن أي سنوات إضافية. وفي جراب الحكاية رواية العمر لحظة التي تحكي أنه في أعقاب حرب يونيو عام 1967، تعيش الصحفية نعمة الجانب الساخن من حياتها مع زوجها عبد القادر، وهو يعمل كرئيس تحرير لإحدى الجرائد اليومية التي تعمل بها كمحررة، وهو يعبث بمقدرات كثيرة منها مقالاته التي تدعو إلى اليأس أثناء الحرب مع إسرائيل، وفي الليالي يصاحب النساء. بينما آمنت نعمة بأن العمل الوطني هو مفتاح شخصية المرء، لذا اهتمت بالعمل التطوعي. ففي إحدى المستشفيات تتعرف نعمة على مجموعة من المقاتلين، منهم محمود ضابط الصاعقة الذي يعاني من متاعب مع زوجته. صارت نعمة تحمل رسائلهم وتحل مشاكلهم وتسافر إلى الجبهة لرفع الروح المعنوية للجنود. في إيه؟ ده القائد بتاعي سيادة المقدم محمود، هو كده على طول بيزعق على طول، بس قلبه ابيض زي البفته البيضه. تحب سيادتك تشوفيه؟ أوي أوي. تفضلي تفضلي. أنا أزلك يا أم. أهو يا فندم تفضلي. يا عالم ساعة عطر بالجرس ما حدش يرد. إيه الفوضى دي؟ سلام عليكم. ده مش معقول. تحب أبعت لك حد؟ تعالي هنا. تبعتي لي حد يعني إيه؟ أنت ريسة ولا راسك ريش؟ اتكلمي. انطقي. انت بتشتغلي هنا؟ لا. وما بتشتغلي ايه؟ انا صحفية. اه وجيت اعمل موضوع معاكم. طب مش تقولي من الصبح؟ وانت اديتني فرصة اقول. اسمك ايه؟ نعمت. جميل. نعمت اسم جميل. رايحة فين؟ رايحة اشوف شغل. ما انا شغلك. مش جاي تاخدي حديث ولا كمنك صحفية لوز وزي القمر؟ مش معقول الكلام اللي انت بتقوله ده. وسيادتك صحفية في مجلة ايه بقى؟ الخبر. آه اللي بيسودوا صفحاتها بالكلام الهلس. ما عشان كده جينا نتعلم من سيادتك الكلام الموزون. تعجبيني. استني هنا لو سمحتي ناولي كوباية مي. من فضلك من فضلك. وتشكر. العفو. صحفية لوز. انت مش معقول. انت اللي مش معقولة. لولا انك كان بقالي معاك كلام تاني. الحقيني بالكلام التاني. من فضلك بقى. تكتب نعمة عن الأمل والطموحات المشرقة في عيون الأبطال الجدد، كما تكتب عن معارك الاستنزاف إلى أن تنشب حرب أكتوبر ويستشهد الكثيرون ممن عرفتهم نعمة وصنعوا مجد بلادهم بدماء غالية. وبعد الحرب يكون اللقاء جديدا بين نعمة ومحمود بعد أن انفصلت عن زوجها، وكأنه يجسد حال مصر بعد النكسة حتى بداية عام 1970. وهذه الرواية تتناول فترة حرب الاستنزاف، وهي لوحة أدبية متكاملة جمعت بين المشاكل الاجتماعية والرومانسية والسياسية والتاريخية، وتقدم لنا العديد من وجهات النظر التي تبين قدرة الشعب على التغيير، وأيضا أهمية الصحافة في نقل الوعي وفي تغيير وعي المواطن. هنا في هذه الدوامة من عمري أتوقف معكم عند هذا الإحساس، إحساسي من خلالكم بأني جيش بأكمله، جيش يتحرك داخل قلبي الصغير. وقلبي اليوم مثل قلب كل واحد فيكم ساحة حرب وواحة حب. ألا ليت الدنيا كلها تشهد معي. مالك يا نعمة؟ متضايقة؟ لا لا أبدا أبدا. الغرض دي بتحتضن كل دقيقة، تعودنا عليها يا ستي. الناس هنا عايشين بإيمان كبير، مشاعرهم وإحساسهم واحد، كلهم خايفين على بعض. الحرب قربت بينهم. مالك؟ مش عارفة يا محمود، مبسوطة وخايفة، حاسة كده اني ببتدي حياتي من جديد. الله، وحشني كلامك الحلو. مش بقولك صحفية لوز وزي القمر. أدب السباعي بين الواقعية والرومانسية ارتبط دوره بفترة النهضة الثقافية في مصر في الستينيات من القرن العشرين، وكانت أعماله الأعلى توزيعاً، فضلاً عن تحويلها مباشرة إلى أفلام يصفها النقاد بأنها الأكثر أهمية من الروايات نفسها. وبعد أن فرضت أعمال نجيب محفوظ نفسها على النقاد بعد صمت نقدي وإعلامي حتى منتصف الخمسينيات، تراجع الاهتمام بروايات السباعي الذي ظل في بؤرة الاهتمام الإعلامي والسينمائي، وإن أخذ كثير من النقاد تجنب الإشارة إلى أعماله باعتبارها نهاية لمرحلة الرومانسية في الأدب، وأنها تداعب احتياجات مرحلة عمرية لفئة من القراء من صغار السن. وعلى الرغم من أن كاتبا مصريا وصف أعماله بأنها تنتمي إلى الواقعية والرمزية، إلا أننا نجد أن الناقد أحمد صالح يرى أن يوسف السباعي يكون الكاتب الوحيد الذي استطاع أن يطرق كل الاتجاهات الأدبية بهذا القدر من الموهبة المتدفقة، ويوضح أيضا أنه لم يحظى باهتمام نقاد الأدب في حياته بسبب سيطرة تيار اليسار على مجالات الأدب والنقد، وهم الذين كانوا يعتبرونه في ذلك الوقت يمينيا وكاتب حواديت. في كتاب صدر ببيروت بعنوان الفكر والفن في أدب يوسف السباعي، وهو مجموعة مقالات نقدية بأقلام أجيال مختلفة على رأسهم طه حسين، وقد أشرف الكاتب غالي شكري على تقديم هذا الكتاب وإعداده، وأعلن أن أدب يوسف السباعي في مجمله ظاهرة اجتماعية، ونجد توفيق الحكيم يصف أسلوب السباعي بأنه سهل عذب باسم ساخر، ويحدد محور كتبه بقوله أنه يتناول بالرمز والسخرية بعض عيوب المجتمع المصري، ويتفق في ذلك فريد أبو حديد مع توفيق الحكيم، فيعلن أن أسلوب السباعي سائغ عذب سهل سليم قوي متين. ويعرض الدكتور محمد مندور لرواية السقامات، فيعلن أن يوسف السباعي أديب من أدباء الحياة، بل من أدباء السوق التي تعج بالحياة والأحياء، أيضا تزدحم بالأشخاص والمهن. يوسف السباعي هو مؤسس نادي القصة واتحاد الكتاب. لعب السباعي دورا مؤثرا في الحياة الأدبية منذ عام 1951، وبمبادرة منه عام 1975 تم تأسيس اتحاد الكتاب المصريين الذي ضم في حينها كبار الكتاب في مصر، كما كان وراء إنشاء المجلس الأعلى لرعاية الفنون والآداب والعلوم الاجتماعية، وشارك بمجهوداته مع المؤلفين والصحفيين الكبار مثل إحسان عبد القدوس لتأسيس نادي القصة ونقابة الكتاب العرب. السباعي هو يد تمتد للأدباء بالعون. يروي نجيب محفوظ: بعد أن انتهيت من كتابة الثلاثية ذهبت بها إلى سعيد السحار، وكانت رواية واحدة عنوانها بين القصرين. نظر إليها السحار وقال: ما هذا؟ قلت: رواية جديدة. أمسك بالرواية وقلب صفحاتها وقال: ما هذا؟ إنها ضخمة جدا، كيف أطبعها؟ هذا مستحيل. وفي نادي القصة روى ما حدث ليوسف السباعي الذي طلب منه الرواية لقراءتها، وكانت نسخة وحيدة مخطوطة، واتصل به وقال: سنصدر مجلة أدبية جديدة. وبالفعل صدرت مجلة الرسالة الجديدة، وترأسها السباعي، ونشر في العدد الأول بتاريخ أول إبريل 54 الحلقة الأولى من روايته بين القصرين، حتى العدد 25 الصادر بتاريخ أول إبريل عام 1956. أما سعد الدين وهبة الذي لم يكن يميل إلى كتابة المسرحية ذات الفصل الواحد، ولكنه لجأ إلى كتابتها عن طريق الصدفة، وعن هذه الظروف يقول: كنت مبعدا عن وظيفتي في وزارة الثقافة، أقرأ كتب القانون، أتردد على مكتب المحامي، أذهب إلى المحكمة وأعود إلى مكتب يوسف السباعي في جريدة الأهرام، أحكي له ما وقع لي خلال اليوم. قال لي مرة: لماذا لا تكتب؟ قال: ماذا أكتب؟ وعاد يقول: تكتب مسرحا. وابتسمت وفهم من ابتسامتي ما قصدته، فقال ردا على ابتسامتي: تكتب مسرحيات من فصل واحد، أنشرها لك في الأهرام. وبدأت بمسرحية كان هو بطلها الحقيقي في الواقع باسم الوزير شال التلاجة، وجلست أمامه أرقبه وهو يقرأها، وكان يبتسم، وعندما انتهى من القراءة أرسل يدعو أحد مساعديه في الجريدة ويدفع إليه المسرحية قائلا: سوف يسلمك مسرحية كل أسبوع. واعتبرت كلامه دعوة وأمرا. قام وهبة بإهداء الكتاب الذي ضم كل مسرحياته القصيرة والصادر في عام 1980 إلى يوسف السباعي. كل كاتب بيتمنى أن يقرأ وينتشر، كانت أمنية يعني، بيسعدني انها تحققت، وبيسعدني ان انا اجد نفسي مقروء واجد نفسي معروف بين القراء المصريين او العرب، يعني كانت امنية. اعزائي مستمعي راديو الادب العربي، في ختام حلقة اليوم لا يسعني الا ان اختم بعبارة السباعي، وهو يقول في العمر لحظة: ان العمر لحظة، فقد يعيش الانسان حياته دون ان يجد تلك اللحظة التي تجسد العمر باكمله، وقد لا يعيش الا تلك اللحظة فتغنيه عن اي سنوات اضافية. كل الشكر لكم، والى ان نلتقي لكم ارق تحياتي دكتورة عطيات ابو لينين.